قلت له أنك أنه خليفتك. هذا صحيح. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي إبراهيم الشيخ اللي سلم عليك إن شاء الله. ما شاء الله. أهلا أهلا. ما شاء الله. الله يكرمك يا شيخ. آمين. قد يدعو إلى سبيل الله. إيه. رد ديرا تايعا لله. هل يكون مجاهدا ويرفع عنه التكليف بالنسبة للمهام للنادي أفغانستان؟ لا. أيرفع عنه؟ أبدا، هذا جهاد اللي بتحكي عنه جهاد كفائي. أما الجهاد في أفغانستان فجهاد عيني. والجهاد الكفائي لا يغني عن الجهاد العيني. لا يعني ما في عذر لأي إنسان إلا عذر شرعي لأي إنسان مثلاً إنه ما يذهب إلى أفغانستان. طبعاً إلا عذر شرعي ولا إيش يكون؟ إيش يا شيخ مثلاً مثل إيش مثلاً العذر الشرعي؟ مثل واحد مريض الله يهديك، مثل واحد مكرسح مكسر عاجز ضرير. عاجز عن حمل السلاح. ضرير لا بيقدر يحمل السلاح، ما هو شرط. ضرير ما بيقدر يحمل السلاح. أخذ الشيخ يعني مثلا أنه شيء يعني جاهل مثل زي هيك. وأنا ما لفهم عن شو قصدك. فإذا أنت فهم شو قصدي بقى مقابل فهمت قصدك. فهم قصدي، قصدي أن الجهاد في أفغانستان فرض عين، والدعوة إلى الله لمن كان من أهل الدعوة وأهل العلم بها هذا فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يقوم مقام فرض العين. إذا صليت شهادة الجنازة في وقت الظهر لابد ما تصلي صلاة الظهر، أما إذا صليت صلاة الظهر ما صليت صلاة الجنازة جاز. فهمتني؟ الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.